إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يقبضنا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يرزقنا الإيمان والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الدنيا فتنها كقطع الليل المظلم، هذه الفتن تحتاج إلى نور تبصر به الطريق، تحتاج إلى ضياء تفرق به بين الحق والباطل، تفرق بين به بين الظلمات والنور. هذا النور جعله الله جل وعلا في القلوب، فإن كانت العين تبصر ما يقع عليه النور، فإن العين ببصرها لا تبصر أبدا إلا ما كان فيه نور، وما لم يكن فيه نور لا تبصره العين. إذن فالعين التي في هذا الوجه وفي هذا الرأس لا ترى إلا النور الذي يأتي إليها، لا ترى إلا النور الذي يأتي إليها، ما كان فيه نور رأته العين، فهذا هو بصر العين. ولكن هناك بصر آخر يبصر ما لا تبصره العين. لماذا؟ لأن النور يخرج منه لا يأتي إليه، وهو نور القلب. نور القلب الفرق بينه وبين نور العين أن نور العين يأتي إليها فلا تشع العين نورا، إنما يأتي إليها فتنظر، وأما نور القلب فهو يشع ويرى ما لا تراه العين، وهذا الذي يسمى بالبصيرة. جعلني الله وإياكم من أهل البصيرة. بصر وبصيرة، بصر يرى المحسوسات والماديات، وبصيرة يجعلها الله في القلب ترى ما لا ترى يراه البصر. بالبصيرة يفرق بين الحق والباطل، بالبصيرة يفرق بين الظلمات والنور، بالبصيرة يفرق بين البدعة والسنة، بالبصيرة يفرق بين المصلحة والمفسدة، بالبصيرة تقام الدعوة إلى الله جل وعلا، بالبصيرة يقام التوحيد، بالبصيرة تعيش بطمأنينة بالبصيرة، تعيش براحة وسعادة من غير بصيرة، فأنت في ضيق وفي تعب وفي ضنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك بعث الله كل الرسل بالدعوة إليه، وعلمهم جل وعلا أنهم من غير بصيرة لا يستطيعون على هذا الحمل الثقيل، حمل الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله في سورة يوسف في الآية 100: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في سورة الحج في الآية 46 يقول الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الأبصار، العمى الحقيقي عمى القلب، ولذلك القلب له فقه والجسد كله له فقه. إذا فقه القلب فقه الجسد والدماغ والمخ، وإذا عمي القلب فإن صاحبه أعمى من الأنعام وأضل من الأنعام. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف في الآية 79: لهم قلوب لا يفقهون بها، في وصف الكافرين، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إن هم كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. إنها البصيرة جعلني الله وإياكم من أهل البصيرة. قولوا آمين. اللهم اجعلنا من أهل البصيرة يا رب. كل مكلف، كل إنسان، كل جني، الجن والإنس في قلبه بصيرة، كل تفيد العموم سواء كان مسلم أو كافر في قلبه بصيرة، فمن نماها وزودها أبصر الطريق، ومن أظلمها فأعماها ضل. كل مولود يولد على الفطرة بصيرة يجعلها الله، بصيرة يعرف بها ربه، دينه، إسلامه، الطريق الحق، الطريق السيء، ما يزيد من راحته وطمأنينته، من يزيد ما يزيد من ضلاله وشقاوته، بصيرة. وأنت قد من الله عليك بالإيمان والإسلام، علم الله فيك خيرا فأسمعك، علم الله في قلبك حب له فأعطاك وزادك، وعلم من الآخر بغض للحق فأضله، ولو علم فيهم خيرا لأسمعه، لم يعلم فيهم خير، ولكنه من عليك فأعطاك البصيرة، فإما أن تزودها وإما أن تنقصها، إما أن تكملها وإما أن تجعلها ذاهبة حتى تعمى والعياذ بالله. فكيف تنمي هذه البصيرة؟ باختصار بسبعة أمور. أعظم ما تنمي به البصيرة وتزود به هذه البصيرة في قلبك بأمور كثيرة، أعظم الأمور سبعة. أولها الإيمان الصادق بالله جل وعلا، وأن تعمل ما يزيد هذا الإيمان، وأن تبحث عن زيادة الإيمان، عن أسباب زيادة الإيمان وعن أسباب نقص الإيمان. فأما أسباب الزيادة فتعمل بها، وأما أسباب النقص فتبتعد عنها. بهذا إذا زاد الإيمان في القلب زاد نور القلب، ونور القلب هو البصيرة. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 122: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، قلبه ميت بالكفر والضلال والمعاصي، فأحييناه وجعلنا له نورا، النور هنا هو الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك صاحب الإيمان صاحب نور، جسده بين الناس ولكن قلبه معلق بالله جل وعلا، معلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن قلبه معلق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نور يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكل الأسباب التي بعد هذا تندرج تحت هذا السبب، الإيمان بالله جل وعلا. ثانيها العلم النافع، فإن الله جل وعلا قال في سورة فاطر في الآية 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلوم ثلاثة: علم ينفعك في دنياك وآخرتك، وعلم ينفعك في دنياك دون آخرتك، وعلم لا ينفعك لا في دنياك ولا في آخرتك. أما العلم الذي ينفعك في دنياك وفي آخرتك، كل علم له فائدة ابتغيت به وجه الله، سواء كان علم شرعي ديني من الكتاب والسنة، أو علم مادي دنيوي له فائدة وابتغيت به وجه الله والثواب عند الله، فإن هذا ينفعك في الدنيا والآخرة. وأما العلم الذي ينفعك في الدنيا دون الآخرة، كل علم له فائدة ولكن لا تبتغي به وجه الله، تبتغي به الشهرة والمدح، تبتغي به الدرهم والدينار، سواء كان من العلوم الدينية أو من العلوم النظرية المادية، فإن هذا إن لم تبتغي به وجه الله نفعك في الدنيا، ولكن الآخرة هيهات هيهات هيهات هيهات. وأما العلم الذي لا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة، فهو العلم الذي لا فائدة منه، وهو كثير علوم أصبحت تدرس، أصبحت تنتشر لا فائدة منها، يعمل لها تحليل كامل في القنوات ويكتب فيها كتب لا فائدة منها، ولا أريد أن أمثل. ثالث الأسباب العمل بالعلم، وخاصة العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فالعمل به أن يزيدك تقوى، وأن تتفكر في عظم الله جل وعلا، في عظمة الله جل وعلا. وأما العلم الشرعي فثمرته العمل به، وكل علم شرعي لا يعمل به لا فائدة منه. اللهم ارزقنا العمل بالعلم وأعنا عليه يا رب العالمين، فإنك إن عملت بالعلم أتتك التقوى، فإن أتتك التقوى أتاك النور الذي تفرق به بين الحق والباطل. ولذلك قال الله في سورة الأنفال في الآية 29: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقان تفرقون به بين الحق والباطل. اعمل بالعلم، كم من خطب تلقى ولا يعمل بها، أليس هذا علم؟ كم من دروس تلقى ولا يعمل بها، إن عملت بخطبة الجمعة فقط أتاك فرقان تفرق به بين الحق والباطل في دنياك، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الأمر الرابع اتباع السنة يا إخوة، وكم قصرنا في اتباع السنة، وكم من مناسبة وكم محاضرة وكم جمعة قلتها وأقولها، الفرق بيننا وبين الصحابة فرق واحد: الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن إلا من شاء الله منا نترك السنة لأنها سنة. إذا قيل لنا سنة تركناها، الصحابة إذا قيل لهم سنة تمسكوا بها. السنة، ألا تسمع آية الحديث، آية في سورة الحديث تجعلك تتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، واجبها ومستحبها تتمسك بها، تعط عليها بالنواجذ. الآية 28 من سورة الحديث: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ لكم، لنا، للمسلمين، للمؤمنين. اللهم ارزقنا تطبيق هذه الآية يا رب. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ولازم الإيمان بالرسول اتباعه في كل شيء. وآمنوا برسوله، من آمن بالرسول علم أن كل ما يقوله ويفعله حق وقلده. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى. ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ما النتيجة يا رب؟ يؤتكم كفلين من رحمته فقط، اسمع، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويجعل لكم نور، ألا تريد نور؟ ألا تريد كشاف الظلمات؟ اتبع الرسول، صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا رسول. يجعل لكم نور، نور يتلألأ، نور يتلألأ، يجعل لكم نور تمشون به. اللهم ارزقنا هذا النور، قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين للسنة يا رب العالمين. خامسا، المهجور. إذا قيل المهجور عرف ما هو المهجور. تمسك بالمهجور، تدبر المهجور، اقرأ المهجور. القرآن، القرآن كله بصيرة. رمضان بقي له شهر تقريبا، شهر ويومين ثلاثة. رمضان قرب ولم يختم القرآن ولا مرة عند كثير من المسلمين. وتعجبون لماذا لم ينصر الله إخواننا في سوريا؟ القرآن يا إخوان، القرآن. سمى الله القرآن بصائر وسماه نور. في سورة الأنعام في الآية 104 قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر، القرآن كله بصيرة. اقرأ القرآن يا رجل، اقرأ القرآن أيتها المرأة، اقرأ القرآن يأتيكم بصيرة من ربكم. في سورة الجاثية في الآية 20 قال: هذا بصائر للناس. في سورة الشورى الآية 52 قال عن القرآن: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور القرآن، نور، نور. يا بخيل، ربع ساعة كل يوم للقرآن كثيرة. يا هذا، نص ساعة في اليوم من 24 ساعة للقرآن لا تستطيع عليها. الأمر السادس أقوله في الخطبة الثانية، هو السابع بإذن الله، أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم البصير، أقول آمين هذا واستغفر الله لي ولكم، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدنيا همومها وغمومها وكربها يجعلها مظلمة. كثير منا في هذا الجامع الآن وعبر هذه الشاشة الآن يشتكي من هم وضيق وكرب، فيرى الدنيا مظلمة أمام عينيه، سواء كان مديونا أو عنده مصيبة أو مصيبة بمصيبة، بل إن كل مسلم يعلم أن التاريخ سيكتب بعد 100 سنة من اليوم، إن أمد الله بهذه الدنيا 100 عام سيكتب التاريخ، لقد كان في عام 1433 اختصار للأعراض في سوريا و و و و و والمسلمون لم يفعلوا شيئا في ذلك الزمان، سيكتب كل شيء، ولم يفلح الخطباء إلا بكلمات يقولونها على المنابر، ولا عمل غير ذلك إلا من شاء الله إلى آخره. من أشعر بذلك رأى الدنيا مظلمة، رأى الدنيا مظلمة جدا. ماذا يصنع؟ البصيرة النور. ومن أسبابها كثرة العبادة، وخاصة الصلاة وإطالة السجود. في هذه الفتن، في هذه الكرة، يا من عندك مصيبة هم غم كر، أطل السجود. تريد حل لمشاكلك، أطل السجود. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: والصلاة نور. نور، ألا تريد نور؟ هذا هو النور. والصلاة نور، نور تبصر بها الحق من الباطل، نور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الصلاة الصلاة. وهناك جيران للمساجد لا يصلون. الصلاة الصلاة، بل يستهزئون بالذين يصلون. الأمر الأخير لكي تأتيك البصيرة، وهو أمر لن أعلق عليه كثيرا، أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه، إطلاق البصر يعمي البصيرة. غض بصرك عن الحرام يضيء الله بصيرتك. أطلق بصرك، أطلق بصرك في الحرام تظلم بصيرتك. هكذا، وهكذا كان يقول السلف: ألا يكفيك أن الأمر بغض البصر في القرآن جاء في سورة اسمها سورة النور. النور، إطلاق البصر، غض البصر، الأمر به جاء في سورة النور. ماذا تتصورون أو تتوقعون من شخص في خضم هذه القدوات والفضائيات وهذه الهواتف الذكية وهذا العالم في الاتصالات لا يمكن أن ينظر إلى شيء يغضب الله؟ أترى هذا يخذله الله؟ أترى هذا يضله الله؟ كلا وحاشا. أسأل الله أن يرزقنا غض البصر، وأن يعيننا عليه، وأن يمنعنا مما حرم جل وعلا. اللهم أنر بصائرنا يا رب العالمين، وأنر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بكرمك، واعف عنا بعفوك، وجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا. اللهم ارزقنا وارزق بنا يا رب العالمين. اللهم إنه قد قل الناصر لإخواننا في الشام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بكل أسمائك وصفاتك، نسألك بقوتك وعزتك وعدلك أن تنصر إخواننا في الشام، وأن ترينا في هذا الطاغية ومن عاونه ومن أيده ومن خذل إخواننا يا رب يوما أسودا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم هيئ لإخواننا في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان من أمرهم رشدا. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، ويسر أمورهم أجمعين. اللهم وقوي سواعد المؤمنين، واحمي راية الدين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، وتقبل الشهداء يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم شهداء في سبيلك يا رب العالمين، وفك أسر المأسورين في بلادنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.